أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد، تعلمون إن شاء الله تعالى أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، والذي حدثت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وقلت لكم إن هذا الحديث يحمل إلينا أمرين فقهيين هامين، الأول وهو الذي يتعلق بالصلاة بحضرة الطعام، أي أن يكون المسلم جائعا وطعامه حاضر، والشق الثاني يتعلق بصلاة المسلم وهو حاقب أو حاقن أو حازق، وهو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا هو يدافعه الأخبثان. قطعنا شوطا طويلا مع الشق الأول، لا صلاة بحضرة الطعام، وطرحنا جملة من الأسئلة كانت تحتاج إلى إجابة دقيقة حتى يكون المسلم على بينة من أمره. وصلنا في المحاضرة السابقة إلى أهم سؤال وآخر سؤال في الشق الأول: لا صلاة بحضرة الطعام. هذا السؤال يتعلق بشهر رمضان. يقول قائل: اتفقنا على أن الإنسان المسلم إذا كان جوعان وطعامه حاضر وفي الوقت متسع بحيث لا يخرج الوقت، فإنما يجب عليه بداية أن يجلس وأن يأكل وأن يقضي حاجته من الطعام، ولا يفرغ ولا يعجل حتى يقضي حاجته تماما، ثم بعد هذا يقبل على صلاته، وذلك حرصا على خشوعه والتزاما بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما جاء رمضان فبالطبع كلنا جوعان، وهذا أمر لا شك فيه، وجلنا، وأقول جلنا لأن ليس الكل، جلنا يكون في بيته في وقت الإفطار، والطعام يكون معدا وحاضرا وهو جوعان، فهل ما قلناه من حكم يصدق على رمضان، أي يجب علي أن أجلس وأن أأكل ثم بعد هذا أصلي، أم أن رمضان له خاصية تخصه؟ قلت لكم فتشت في هذا الأمر وقرأت فيه كثيرا، فوجدت أن بعض المحدثين ومنهم ابن حجر عليه رحمة الله رأوا أن رمضان له خاصية واستثنوه من هذا الحكم العام، قالوا في رمضان على المسلم أن يأخذ شيئا من ماء أو بعضا من تمر، ثم بعد هذا يقبل على صلاته ثم يعود فيتناول طعامه، وذلك حتى يوقظ المعدة ويؤهبها، وهي التي كانت في حالة ركود طيلة اليوم. ومن هنا استثنوا رمضان من هذا الحكم. أنا قلت لكم قاعدة أصولية ينبغي أن نلتزم بها. القاعدة الأصولية بتقول إنك إذا أردت أن تخص من العموم أو تستثني فينبغي أن تأتينا بالدليل المخصص. فاكرين هذا الكلام؟ أيا كان المتكلم، أيا كان المتكلم، فمن أراد، وهذا هو كلامهم أيضا، كلام هؤلاء العلماء، أنهم وضعوا هذه القاعدة أنه لا يجوز التخصيص بغير دليل مخصص، لا يجوز، يعني لا يمكن أن تخصص عموما برأي. يبقى ده رأيي وأصلنا شايف وأصلنا أرى، أيا كان ما ينفع. إنما إذا أردت أن تخصص العموم لا يخصص العموم إلا بدليل، والدليل إما قرآن وإما سنة. فأقوال الرجال كما قال أهل العلم لا تصلح أن تكون مخصصة إلا إذا كان هناك إجماع، يبقى دي قضية تانية بقى، إلا إذا كان هناك إجماع، وهذا محل كلام. أما بغير إجماع فلا يمكن أن تخصص ولا يمكن أن تستثني بأي حال من الأحوال. ولذلك بدأت أتتبع ما قاله هؤلاء. طيب استثنوا رمضان وقالوا رمضان لا خارج القاعدة، ليهم وجهة نظر، هذه مسألة لا ينكرها أحد، ليهم وجهة نظر إنه هو يريد أن أنت تأخذ شيئا من ماء، شيئا من يعني طم تؤهب المعدة، ثم بعد هذا يعني تدخل كما يقولون على التقيل يعني. خلاص. البعض الآخر بيقول ما لهم مستند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفطر على مزقة من ماء أو على تمر. أيوة، بس ده ليس نصا يعني صريحا في القضية، هو بيبدأ فطاره كده، لكن هو كان بياخد دول ويصلي وبعدين يرجع ياكل، ليس عندي لفظ صريح بيقول هذا. خلاص. طيب نبحث. فلما بحث وجدت المفاجأة. ايه المفاجأة؟ المفاجأة هناك حديث بقول بملي فيه صحيح، وممن صححه ابن حجر، هناك حديث صحيح أخرجه ابن حبان والطبراني في الأوسط من رواية أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب العشاء وأحدكم صائم. ده فيصل في القضية هو فيصل، ده بيختم كده في محل النزاع، خلاص انتهى، وأحدكم صائم، فبدأوا بالعشاء ولا يعجل أحدكم عن عشائه حتى يفرغ. يبقى هذا الحديث بيقول لي حتى لو انت صائم وأكلك قرب تبدأ بالإيه؟ بالطعام حتى لو انت صائم. يبقى الذي أراد أن يستثني ليس له دليل نص واضح صريح، بل النص الواضح الصريح على عكس هذا تماما، انك حتى وانت صايم تبدأ بطعامك. لما تأتي احيانا وتقول هذا للناس فتصطدم مع الناس في شيء قد ألفوه، هم ألفوا ان هم يعملوا ايه؟ يصلوا. والإنسان أحيانا خلاص هو أسير ما ألف، فلما تأتي الناس ما أصبحت توطن نفسها على إنها حينما تسمع نصا تقول سمعنا وأطعنا حتى لو ألف الشيء 100 سنة فيوقعه، لا، إنما هو حينما يسمع النص فيتعارض النص مع ما ألف يتصادم معك ومع النص. مش بيحصل كده؟ يقول لك ازاي ده احنا بقالنا 100 سنة، طب ده في مشايخ مش عارف ايه، طب ده شيخنا فلان، طب ده مولانا فلان، طب ده يا عم انا الان بقول لك قال رسول الله، يبقى رقم واحد توقع كل دول من حساباتك، لا تقول لي فلان ولا علان ولا ترتال، انا لا افقه هذا الكلام، كل هؤلاء يقعوا من حساباتك، سمعت قال رسول الله انتهى الامر. والمسلم لابد أن يوطن نفسه على هذا، لكن هذه مشكلة عندنا الآن. ولذلك أنا كنت يمكن بالأمس القريب في ندوة نتكلم في هذا الموضوع، ألا وهو معارضة النص بالرأي، اللي تقول أنا شايف ألا أرى، أو معارضة النص بفعل الشيخ أو قول الشيخ، اللي جيت تقول له قال رسول الله أقول لك بس الشيخ قال والشيخ، فعجيت مين يبدأ شيخ مين؟ يطلع زي ما يطلع شيخ مين؟ لا أنا ولا غيري، ده القضية قال رسول الله، خلصت يا حبيبي خلصت. إذا هو الذي يراجع مش أنا، أنت اللي تروح تكلمه هو مش كلمني أنا، تقول له لماذا تخالف النص؟ فإن كان لا يعلم علمه ويعلم، وإن كان يعلم ويخالف يبقى الأصل عندك هيكون فين؟ في الشيخ ولا في النبي؟ فهذه القضية. ولذلك ستجد أن ابن ماجه عليه رحمة الله لما أراد أن يفتتح كتابه سنن ابن ماجه وضع مقدمة، أراد أن يعني يبين للناس مكانة السنة وأنه لا ينبغي أن تعارض سنة برأي، فهذا قمة الجهل، فساق حديثا صحيحا يقص تلك الواقعة. الواقعة تقول ايه؟ ان عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين، وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقول نزلت مع معاوية ارض الروم نغزوهم، خلاص كان بيغزو الروم وده كان في زمن عمر ابن الخطاب، يقول فرأيت الناس يبيعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم. كسر الذهب يعني الذهب الكسري اللي بتقولوه الحتت المكسرة دي، خلاص الناس بقى المسلمين بيعملوا ايه بقى؟ خلاص اللي اسلموا في هذه البلاد بيعملوا ايه بقى؟ فبيجيبوا الكسر دي ويبيعها، يعرضها للبيع، تيجي حضرتك تشتري منه كسر الذهب بدنانير، الدينار ما كان من ذهب، يبقى انت الان بتعمل ايه؟ تشتري ذهبا بذهب، خلاص، بس ده كسر، ده مكسر، وده ايه؟ دينار عمله ماسكه نفسها، خلاص. فكانوا لا يراعون وزنا، يوم يقول له تاخد الحبه دول بكام؟ يوم يقول له ايه؟ بدينارين، ممكن يطلع الكسر دول ضعف وزن الدينارين مفيش مشكلة، لكن هو ده مكسر وده سليم. ويبيعون كسر الفضة بالدراهم، الدرهم ما كان من فضة، فنفس المشكلة، بس دي فضة مكسرة والتالي يشتري ها بدرهم ماسك نفسه، خلاص. فلما رأى هذا قال أيها الناس إنكم تأكلون الربا، ده ربا إنكم تأكلون الربا. قد سمعت النبي، أقف بقى، ما قالش أنا هقول لكم، ما قالش أنا هقول لكم، قال قد إيه؟ قد سمعت النبي، يبقى هو الآن بينقل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب لا زيادة ولا نظرة، والفضة بالفضة لا زيادة ولا نظرة. ايه يعني؟ ايه يعني؟ هتبيع ذهب بذهب ماليش دعوة، ده مكسر وده سليم، ده ذهب وده ذهب، يبقى لا زيادة، ما ينفعش يطلع ملي هنا زائد عن هنا، ما ينفعش. ولا نظرة يعني لا يجوز التأجيل في الوقت بين البائع والمشتري. هتديني جرامين وتيجي تقول لي بكرة هديك جرامين، انت جايبهم لي بشكل، ولا هديك بكرة اتنين بشكل تاني انت عايزه، بس بكرة ما ينفعش. شوف، قال ولا ناظرة، الناظرة اللي هو انتظار الوقت، يعني تأجيل الوقت، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ أقول لك ليه. شوف، ده النبي اللي قال. طيب تديتني جرامين اليوم، قلت لي بكرة، بكرة هديك الجرامين، جرامين النهاردة كانوا بألف جنيه، بكرة يمكن يبقوا بألف ومية، دخلنا في الربا. وعشان كده القاعدة الواضحة في هذا: الذهب بالذهب وزنا بوزن يدا بيد، ده كلام النبي، سلم وخد، سلم وخد. شوف كده من الأخطاء الشائعة برضه، اللي انت تروح لبتاع الذهب تديله خاتم مكسر وعايز غيره يوزن لك مش عارف ايه ويبقوا الاثنين قد بعض بس يدفعك ما ينفع هذا الكلام، ما ينفع هذا ربا. انما بيع واعمل ايه؟ واشتري. بيع ده جاب الف، اشتري بقى بالالف اللي انت عايزه، حتى تخرج من هذا. ودي قاعدة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت خيبر ورآهم يبتاعون الصاع من تمر خمر بخيبر بصاعين، يبتاعون يعني يشترون، فيشتروا الصاع من التمر بتاع خيبر بصاعين. ليه؟ تمر خيبر كان تمرا جيدا، فيبقى الصاع بصاعين. فأنكر عليهم ذلك، إنما قال إيه بقى؟ بع واشتري، بع له الصاعين بكام؟ بخمس دراهم، واشتري بيهم صاع، بع واشتري كده. لكن تبادل صنفين ويكون في فرق بينهم في الوزن او في الوقت، دخلت في الربا. فعبادة بن الصامت انكر عليهم هذا، انكر عليهم هذا: ايها الناس انكم تأكلون الربا، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب لا زيادة ولا نظرة، والفضة بالفضة لا زيادة ولا نظرة. اسمع اللي جاي بقى. فقال له معاوية قائد الجيش وأمير الشام، قائد الجيش وأمير الشام وصحابي جليل، فقال له معاوية: أنا أرى، حط تحتها وفوقها 50 خط، أنا أرى، مش النهاردة يطلع لك صراصير يقول لك أنا أرى، أنت مين أنت؟ أنت مين أنت عشان ترى؟ ومين أنا عشان أرى؟ بعد أن رأى رسول الله، مين أنا ومين أنت؟ جهل الآن بيقول لك أنا أرى، تجيب له النص يقول لك بس أنا أرى، ترى إيه؟ أنت ترى إيه؟ أنت ما بتشوفش البعيد، ترى ايه؟ فشوف ده معاوية، فبيقول له ايه؟ انا ارى ان الربا في الناظرة، يعني في تأجيل الوقت، لكن ما يبقاش في كسر امام ذهب سليم، ما يبقاش كده. طبعا هو بهذا يخالف ما قاله النبي وزنا بوزن، ما ينفعش، لكن هو شايف كده. أنا أرى. كيف تستقبل هذا الكلام؟ ما تجيش بقى تقول لي اصل انا شايف وشيخي شاف واصل شيخي يا اخو كل ده ما اعرفوش. لا انت بتشوف ولا شيخك بيشوف. في نص، العمده في النص يا حبيبي، العمده في النص. اياك ان تعارض نصا لا براي شيخ ولا بفعل شيخ ولا برايك ولا بفعلك، يعني فقد انزلقت منزلقا خطيرا. فشوف يقول له انا ارى ان الربا في الناظره. فغضب عبادة بن الصامت وقال له اقول لك قال رسول الله وتقول لي انا ارى؟ التمين انت مع النبي، كلام التمين انت مع النبي. أقول لك قال رسول الله وتقول لي أنا أرى؟ والله لا أساكنك في أرض يكون لك علي فيها إمرة. ما أقعدش مع واحد زيك يبقى أمير علي أبدا. اللي أقول له النبي قال يقول لي أنا أرى، ما بلوش إمارة علي، خلاص ما ينفعش أقعد معاه في مكان يكون أمير علي. شوف الناس النهارده بتطلع تقول له ربنا قال في القران الكريم، يقول لك بس اصل انا شايف ايه؟ انت عميد في نواضرك، انت شايف ايه؟ والفضائيات الان بقت مليانه كده. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حض الله رسوله، يقول لك بس اصل انا شايف ان النصارى يعني مش عارف ايه واحنا نحبهم يا اخي. ربنا يعميك يا اخي، شايف ايه؟ انت شايف ايه؟ هذا من الاستهانة بالدين والتجرؤ على الله وعلى الرسول. تلك مصيبة. فشوف سبحان الله، والله لا أساكنك بأرض يكون لك علي فيها إمرة، مش هيكون. فلما قفلوا خلاص، عادوا يعني، مش قفلوا، قفلوا باب يعني، عادوا يعني. الأصل ان عبادة بن الصامت بينزل ساكن الشام، تركها. ما هو مين الامير عليها؟ معاوية. خلاص تركها وعاد الى المدينة. فلما عاد الى المدينة سأله عمر، قال يا ابا الوليد لما تركت ارضك؟ وكان يكلم بأبي الوليد. فقص عليه ما حدث واخبره بما اقسم به. فقال له عمر يا سلام، يا سلام يا اخي على الانتصاف للسنة. سبحان الله، اللي مش عاجبه الناس، اللي شوية مجرمين دلوقتي اللي قالوا، واللي يقول لك خدوا الناس واحدة واحدة وسيبوا السنة بقى براحتها، يعني انت كده. والمتبرجة النهاردة نلبسها مايو، بكرة نلبسها من الجيب وبعده استريتش وبعده ماكسو. والخمرجي يعني النهاردة ياخد خمس كاسات وبكرة بأربعة وبعده بثلاثة، بالراحة كده على الخيبة اللي احنا عمالين نسمعها. الخيبة اللي خلاص بدأت الناس بقى تبيع الدين عشان الكراسي. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام على عمر. فلما قص عليه وأخبره بما أقسم قال له يا أبا الوليد لا بارك الله في أرض لست فيها. أه والله، الأرض اللي ما بقاش فيها اللي زيك والناس اللي زيك دي ربنا ما يباركش فيها. لا بارك الله في أرض لست فيها. يا أبا الوليد عد إلى أرضك، ارجع. ثم كتب كتابا لمعاوية. ما هو عد دي بقى يبقى هيحنث في يمينه، لأنه أقسم أنه مش هيسكن الأرض. معاوية كله فيها يعني عليه فيها إمرة. ثم أرسل كتابا إلى معاوية، لا إمارة لك على عبادة. يعني عايز يقول له ببساطة انت امير على كل الناس الا عبادة، خلاص عشان يبقى بر في يمينه. لا امارة لك على عبادة، واحمل الناس على ما قال، فما قاله هو الحق. خلاص خلصت. ده احترام السنة. ان مفيش حاجة اسمها ارى. فتيجي انت الفت امرا ان شاء الله كنا عدت فيه 500 سنة، وانا كنت ألفته. انا والله واحد من الناس انا كنت ألفته هذا، يعني انا كنت اسير على كلام ابن عجل، خلاص اتعاطى شيئا واصلي وبعدين اكمل طعام. لكن لما رايت هذا الحديث وقرات بقى ان واحدكم صائم حتى لو صائم يبقى تاكل ولا تعجل عن طعامك حتى تفرغ، ده مين اللي بيقول لي ده؟ النبي. خلصت عندي، خلصت عندي خلاص. فدعوت الناس الى هذا، فكان لي مسجدي انا، فنزلت قلت خلاص يعني وصلت لهذا الحديث، هذا كلام النبي، انسوا انسوا، هاكل هاكل، الاكل بتاعي جاهز. لا لسه بيتعمل، لسه ما اتطبخش، ده يبقى هنزل واصلي، لان هو الشرط وطعامك طعام احدكم اذا حضر طعامك يبقى حاضر يا. لكن مش حاضر خلاص ده موضوع تاني، كده كده انا قاعد، لكن طعامي حاضر خلاص انتهى. فزنجر الناس. والشيء السيء اللي انا اعتادته، اللي دايما اقول للناس ايه، يعني انا لما اقول كلام ما يعجبكش، ما انا قاعد قول ده مش عاجبني، لكن بعد ما تمشي تحت سجاله بقى ويظهر العلماء بقى يقعد يقول لك الشيخ قال مش عارف ايه، انت بتتكلم مع حسنين ومحمدين لما انا موجود، ما انا موجود، ما انا موجود، ما انت شايف ان انت يعني حلو وعندك حجه، على عيني وعلى راسي انا قاعد قدامك قول لي حجتك بس خلاص. لكن هذه الجعجعه التي تحدث بعد ان ينصرف رجل العلم، هذه لا رجوله ولا ادب علم. في رجوله وجهل، في عندك ادب علم، ما ينفع تتكلم في ظهر الشيخ بعد ما انصرف الشيخ، من ايه؟ ما قول لي الكلام ده مش عاجبني، الكلام ده ما ينفعش، قول لي عشان اعرف ارد عليه. فجعجع الناس بعدما انصرفت خلاص. فالمسؤول اللي بيصلي في المسجد راح طالع لي، قال يا دكتور عبد الله حضرتك قلت كذا وكذا والناس ما عجبهاش الكلام. فالكلمه اغضبتني، لان انا ما قلتش انا اللي بقول لكم، انا قلت ايه؟ قال رسول الله، خلاص خلصت يعني. فمع هذا الناس خلاص ما الفوا، فما عجبهمش هذا الكلام قوي. قلت له حاضر، لهم عندي رد بليغ، ابلغ رد هاخده. تاني يوم رحت نازل صلاة المغرب، رمضان بقى والناس صايم خلاص، رمضان بقى والناس صايم خلاص، قيم الصلاة قام الصلاة، رحت واقف مصلي بسورة الرحمن، مش بصلي. هو انا جه النبي قال لي في رمضان في المغرب صلي بقول هو الله احد وانا اعطي راجل كوثر، مش وارد؟ صليت بسورة الرحمن يلا يا عم. بعد الصلاة تظاهرة، يا شيخ ده احنا جعلين، يا شيخ معرفت. ما هو ده اللي قاله لك النبي، ما هو النبي قال لك كل عشان ما تعمليش كده، ما هو النبي قال لك كل عشان ما تعمليش كده. قال لا، ما هو النبي مش قال لك كده؟ قال هو انت تخالفه وبعدين تيجي تعترض؟ خلاص هتصلي صلي، لكن تنقرها بحجة ان احنا صايمين يلا يا شيخ، والويل بقى. فتلاقي بيركع ما تلاقوش راكع، يسجد ما تلاقوش ساجد، والايتين والنص ايه والف لام ميم واركع. ليه؟ ما هو ده اللي مش عايزه الاسلام، ما هو ده اللي مش عايزه الاسلام. عشان كده الاسلام قال لك كل وبعدين صلي، لكن الخطا يجر الى خطا، الخطا يجر الى خطا. فلا استثناء لرمضان عندي بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدكم صائم. خلصت المساله، اي كلام يقال بعد هذا خلاص انتهى، انتهى، فهو مردود على صاحبه. فحتى في رمضان طعامك بقى حاضر، لا هتاكل، وانا بعمل كده والله، لا هاكل. اللي طعامه بقى مش حاضر، اللي موجود في الشارع، اللي مش عارف ايه، اللي ايه، دي خلاص ده موضوع تاني خالص، ده موضوع تاني بقى خالص، يبقى ده هيصلي. لكن طعامي حاضر خلاص قضي الامر، هاكل هاكل، ايه المشكله؟ هذا فيما يتعلق بالشق الاول، لا صلاه بحضره الطعام. تعال بقى، ولا هو يدافعه الاخبثان، الراجل الحاقب اللي هو يريد ان يتبرز، او الحاقن الذي يريد ان يتبول، او الحازق الذي يحبس ريحا. والثلاث صور بتحدث وتشوفها بقى، خاصه في اليومين دول، هم بقى برد وتلج واخد بالك، فتلاقي الواحد عمال ها يجاهد في نفسه يقول لك يعني انا مش حمل ان انا اتوضى تاني، خلاص صلينا المغرب خليك قاعد بقى بوضوعك ده لحد ليه؟ العيشة لسه هنقلع ونخلع والدنيا تلج. لا يا عم يا سيدي، اولا لابد ان تستبشر، تعرف ان من مكفرات الذنوب الوضوء على المكاره. عارف يعني ايه الوضوء على المكاره؟ يعني ان تتوضأ في الجو البارد بالماء البارد، ان تتوضأ في الجو الحار بالماء الحار. ده له اجر عند الله ولا ملوش؟ ده مما يكفر لك ذنوبك وخطاياك. لكن الناس بتكسب، فتكون النتيجة بقى انه عايز يتبول، عايز يتبرز، عايز يطلع ريح قافش على نفسه، وميجي يصلي بقى ان صلى منفردا الحمد لله هو المجري. عارف المجري؟ خلاص قص الصلاة في ثانيتين وخلصت. وان صلى خلف امام الويل والثبور للامام ان اطال فيه الصلاة. والتاني واقف عمال يعمل يا عم لا حول ولا قوة الا بالله. طيب الصلاة دي حكمها ايه؟ حكمها ايه؟ عند الامام مالك قولا واحدا كده، صلاته باطلة. كده على طول صلاته باطلة. طبعا هذا الكلام باستثناء اصحاب الاعذار اللي هو عنده سلس في البول، سلس في الريح، ده له حكم يخصه. كان بتكلم على الانسان الطبيعي اللي بيحبس حتى لا يعني يتوضأ مرة اخرى، يكسر عن الوضوء. فعند الامام مالك قولا واحدا كده صلاته باطلة. ولذلك عند الامام مالك لو اعتراك هذا قبل الصلاة فصليت صلاتك باطلة، ولو اعتراك هذا في اثناء الصلاة صلاتك تفسد وتخرج منها. ولذلك لما يعني يتكلموا طيب ممكن الانسان يستحي يعني يبقى واقف يصلي، وده بيحدث وخلاص والعملية قفلت، فهيخرج بقى من وسط الصفوف كده وبتاع، وتبقى والناس تقول شوف الراجل اللي مش عارف ايه، وانت عارف بقى المصريين كمان بالذات بقى اللي يقول له ابو شخه، واللي يقول له مش قادر تمسك نفسك، وتسمع الكلام اللي ملوش لازمه يعني. خلاص فخلاص الحاله دي. فالامام مالك يقول لابد ان ياخذ، خلاص صلاتك مش نافع عند الامام مالك كده. طب كيف اخرج؟ قال يحتال لنفسه حتى يخرج من الخجل فيضع يده على انفه او فيه. خلاص اجي على مناخيري اكني جالي نزيف، احط ايدي على بوقي واروح جاي. الناس كلها تقول له شفاك الله عافاك واديله بخير وخلاص، ولا يغمز ولا يلمز، وقضي الامر وقضي الامر. لكن عند الامام مالك لابد. ليه؟ قال لان الحقبه او الحقله او الحزقه يحتاج الى عمل كثير في الصلاه، وهذا مما يفسدها. يحتاج لعمل كثير يا عمي. ثم هو يضيع خشوعها، ثم هو يضيع الطمأنينة فيها، والتي لأجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلاد بن رافع اذهب فصلي فإنك لم تصلي. ليه قال له كده؟ كانت مشكلته في ايه؟ كانت مشكلته في ايه؟ ترك الطمأنينة في الصلاة. وذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق ما تعلمت غير هذا، قال إذا وقفت فاطمئن واقفا، وإذا ركعت فاطمئن راكعا، وإذا اعتدلت فاطمئن معتدلا، وإذا سجدت فاطمئن ساجدا، وإذا اعتدلت فاطمئن معتدلا، وإذا سجدت فاطمئن ساجدا، وهكذا الصلاة كلها. فالإمام مالك يعني عليه رحمة الله قل لك هتبقى منفرد يبقى مش هتطمئن، يبقى زيك زي خلاد بن رافع. هتبقى في جماعة هيحتاج منك إلى جهد كثير وعمل كثير وعدم خشوع في الصلاة، يبقى خلصت عند الإمام مالك. خلاص عند الإمام مالك خلصت. الفقهاء الثلاثة بيقول ما دام ما فيش شيء خرج من المحل صلاته صحيحة مع الكراهة، إلا كما قال الإمام أحمد إذا تحرك الحدث. إذا تحرك هذا يعني هتلاقي بقى الريح أو البراز ينغز كده، مش كده بيحصل؟ ينغز كده، أو البول تحس إن خلاص بدأ يمشي في العضو. فإذا تحرك الحدث عند الإمام أحمد يبطل ذلك الصلاة. الصلاة كذلك قال البعض وإذا أعجلك عنها، اللي هو ترك بقى الخشوع والطمأنينة، ارقع واخبط وخلص واديها في صرصورها وروح وخلاص وخلصت على كده وخلصت على كده. لكن إن أردنا الحق فليه يعني لما تصلي بهذه الصورة؟ ولذلك عندك حديث لصحابي جليل وهو عبد الله بن الأرق، وليس له إلا هذا الحديث. تعرف الصحابة فيهم اللي مسنده يعني زاخر ومليء ألافات الأحاديث، كأبي هريرة في اللي بيبقى له عشرات، في اللي بيبقى له مئات، في اللي مالوش غير حديث واحد بس زي عبد الله بن الأرق، ليس له إلا هذا الحديث بسنن أبي داود، وهو من خيار الصحابة وله ترجمة عطرة وكان من الزاهدين. خلاص، فعبد الله بن الأرقم خلاص كما يقول عبد الله بن الزبير: خرجت مع عبد الله بن الأرقم حاجا أو معتمرا، يعني كان حج يا عمر مش فاكر عبد الله بن الزبير، فكان يؤمنا في الصلاة، فكان يؤمنا في الصلاة فصلى بنا يوما أو خرج إلى الصلاة يوما وكانت صلاة الصبح الفجر يعني، يبقى خرج إلى الصلاة يوما وكانت صلاة الصبح الفجر، يقول: فلما وقف للصلاة، وقف عشان يصلي، فإذا به يقول: أيها الناس فليأمكم أحدكم. واحد تاني يتفضل يجي وقف إمام، ليه؟ إني أريد الخلاء، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حضرت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فابدأوا بالخلاء. يبقى لازم الخلاء الأول، أقضي حاجتي خلاص وريح نفسي حتى لا ينقطع خشوعي في الصلاة. ولذلك قلت لك ده هيبقى باب من أبواب إبليس، هيسلك منه خنزة. بتصلي يلا أجري، طول الصلاة عمال يقول لك يلا أجري وانت عمال تجري، ده لوحدك مع إمام، امتى يخلص يا حبكي؟ يعني من النبي قال خفف، وبقى بعد الصلاة تروح معركة مع الإمام، والعيب مش عند الإمام، والعيب في الإمام، العيب فيك أنت، العيب فيك أنت. فشوف ترك الإمام وبكل أريحية وبدون خجل أعلنها للناس: أنا أريد الخلاء. خلاص ألح علي بول برز أيا كان، والنبي علمني في خلاء في صلاة، ابدأ بليه؟ بالخلاء. وترك الإمامة وانصرف، خلاص وترك الإمامة وانصرف وذهب ليقضي حاجته، يقضي حاجته بقى يجي في الركعة الثانية في الثالثة زي ما يجي الراجل بيقضي حاجته، وبدأ بالخلاء كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجو أن نكون بهذا، يعني نرجو أن نلتزم كما أمرنا وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان فيما يتعلق بهذا الحديث الطيب العطر. كما قلت إن شاء الله تعالى، نحن بداية من المحاضرة القادمة سنتكلم في تفسير القرآن الكريم، وأود أن تعلم شيئا، أن الإسلام إذا كان قد دعانا إلى العلم والقرآن حث عليه وبين شرف المتعلم وشرف الذي يحمل علما، ولذلك أنا قلت يعني العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة إذا كان علما حقا وعمل به. ويكفي أن الله قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لذلك قلت لكم كلمة قالها ابن القيم عليه رحمة الله، قال: يا أخي والله ما سوى الله بين عالم وجاهل حتى في عالم الحيوان، مش عند الإنسان، حتى الحيوان ما سوى بين عالم وجاهل. فتسمع الكلام ده تتعجب، هو في حيوان عالم وحيوان جاهل؟ اقرأ إن شئت قول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم، حط تحتها 50 خط، من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. امسك يا عم، امسك يا عم. غزال بيجري عدا عليه كلب عقور من كلاب الشوارع دول، نط عليه امسك به، فرحت جريت انت عشان تاخده، اسلم الحياة، لقيته ميت. تاكله ميت. جئت بكلب معلم، اللي هو كلب الصيد بيسموه كلب معلم. طب معلم يعني ايه؟ واخد ابتدائية ولا اعدادية ولا ثانوية ولا ايه؟ قال لا، ده لازم يكون واخد 3 شهادات. كلب المعلم ده لابد ان يكون واخد 3 شهادات. خلاص، ايه الثلاث بقى شهادات؟ اذا ارسلته ذهب، ما معلم يعني ايه؟ تقول له روح يجري. واذا دعوته جاء، تقول له تعالى يجي. واذا اصطاد امسك، هذه 3 شهادات. عرفتهم؟ يروح يروح، تجريه ورا الصيد يجري يجري، تعالى يجي. ولو اصطاد ما ياكلش من الصيد حتى لو جعان. اذا اصطاد ايه؟ امسك. هو ده الكلب المعلم. ده عشان كلب معلم بقى ربنا يشوف قال لك ايه؟ فكلوا مما امسكنا عليكم. لو راح اصطاد الغزال والغزال مات في ايده، تاكله ولا ما تاكلوش؟ والله بتاكله، صدق بقى ذبيحه ومزكه. تقوم تقول الله، ما اللي جابه قبل كده كلب وقلت لي ما تاكلوش، واللي جابه دلوقتي كلب وقلت لي كله، وده كلب ابن كلب وده كلب ابن كلب، مساله ما فيهاش فصال يعني. خلاص، ايه الفرق؟ شوف الفرق. تعلمونهن، بقى كلب عنده ايه؟ عنده علم. حتى في الحيوانات في كلب جاهل وكلب عنده علم. الكلب الجاهل ما تاكلش اللي مات في ايده، والكلب اللي عنده علم تاكل اللي جابهولك. ولذلك انا اعجبني مره كان معانا احد المشايخ اصحاب الطرف، والله، فقلت المعلومه دي وكنا في بلد فلاحين. فلما خرجنا الطريق في وسط الغيطان كده للمسجد، فعدى علينا كلب عقور، طلع كلب عمال يهو، فقال لي ما تقولوش هش، ده كلب جاهل. هو ده يعني هتقعد تقول له هش للصبح؟ ده جاهل. هش ايه؟ هو ده من اللي بتقول له هش هيتعش؟ مش ده بقى اللي ترسله يروح واللي تقول له تعالى يجي؟ لا لا، هتهش ويجب عليك. فخلاص جاهل، كلب جاهل. فقال لي ده كلب جاهل، مش كنت لسه بتقول اهو ده كلب جاهل؟ فدي حقيقه. فشوف حتى العلم ربنا يعني فرق فيه في عالم الحيوان، فبالك بعالم الانسان بقى. ربنا يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فانت مطالب بتحصيل العلم. العلم له قدره. خير العلم بقى ايه؟ خير العلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ده حديث البخاري. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ادي خير العلم بقى يا حبيبي. ليه؟ قالوا: يا اخي ده كل علم يكتسب فضله من موضوعه. فضل العلم من موضوعه. موضوعه ايه؟ خلاص، موضوعه ايه؟ فالتفسير بيكتسب فضله من موضوعه. موضوعه ايه؟ القرآن. في ارقى واعلى من القرآن يا ابني؟ في ارقى واعلى من القرآن؟ ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعباس، دعا له بخير العلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل، فعلم التفسير هذا من أشرف العلوم. أشرف علم تحصله هو علم التفسير، وهو أم العلوم. يعني هتتعلم تفسير، واخد بالك؟ يعني لابد أن تدخل مدرسة العلم كله. يقول لك هتلاقي لازم تفسير، ولازم في التفسير لازم هتاخد لغة، ولازم هتاخد حديث، ولازم هتاخد فقه، ولازم هتاخد عقيدة، كل العلوم هتلاقيها. هو أم العلوم، أم العلوم. والتصدي له علشان تيجي تفسر مش بالكيف، مش كل واحد يمشي بهواه. لذلك أبو بكر لما سئل عن آية قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله برأيه. عشان تتكلم في القرآن لابد أن يكون عندك علم الآية اللي هتتكلم به، وتحصيل علم آية ده مش سهل، يعني مش زي ما الناس بيعتقد. ومش بعضهم يجي يفتح كتاب ويقرا لك منه هو ده بقيت مفسر وهو ده التفسير وخلاص على كده. لا، ده علم شاق جدا، شاق جدا، وله قواعد وأصول. يعني الذي يريد أن يتصدى لتفسير القرآن الكريم لابد أن يكون قد حصل 15 علما، 15 علم عشان يقعد يفسر آية، وإلا سيضل ويضل. فقضية في منتهى الخطورة وعلم في منتهى الجلالة، والله هنيئا لمن حصله. فإن شاء الله تعالى بداية من المحاضرة القادمة سنتكلم في تفسير القرآن الكريم. وأنا قلت لكم في المحاضرة السابقة إني يا ليتكم تلتقون على كلمة سواء، إني إن كان لكم إرادة في تفسير سورة بعينها يبقى نفسرها لكم، ملكوش إرادة يبقى دعوا الاختيار لنا. فماذا تريدون؟ ها؟ بيه؟ يعني انتم ملكوش، يعني ما فيش في دماغكم؟ لا، انا بقول انا بسألك اهو، انا بسألك اهو، انا بسألك اهو، انت عايز ايه؟ خلاص سبتها في ملعبي، استحمل اللي هيجرى لك بقى. ماشي، يلا. فان شاء الله يكون بدايات من لقاء يوم السبت القادم ان شاء الله تعالى هسمعك. حاضر، هيكون لنا موعد مع تفسير السورة. هكون ايه بقى؟ يعني استخير الله ونشوف هنبدا معكم بايه. اتفضل. سالت سؤالا طيبا. يقول لي الشيخ بيقول ايه؟ بيقول لك طيب انت قلت لي الوضوء على المكاره ان يبقى في الشتاء والميه ساقعه ده من مكفرات الذنوب، طب لو انا عندي سخان بقى استخدمه ولا ما استخدموش؟ يقوم يطلع بعضهم يقول لك لا، الوضوء بقى عن مكاره بقى وتوضا بميه ساقعه ده التنطع في الدين. مش انا بقول ايه بقى؟ ده التنطع في الدين. ليه؟ ليه؟ يا عم الحاج، انت فاكر ان في حاجه عند الله بتروح؟ يعني انت فاكر ان في حاجه عند الله بتروح؟ فاكر كده المساله كده بس؟ يعني انا قلت زمان، قلت لك زمان ايه؟ قلت لك لما يجي واحد والحديث قال له وليعقدنا بالأنامل، فقلت لبعض إخوانكم في المسجد بأنامل اليد اليمنى، خلاص. وبعدين النبي قال مسؤولات مستنطقات، فواحد بعد مش قاعد يفكر قال لا يعني دي هتنطق وتقول ان انا مسبح؟ طب انا هسبح على دي الاخرى بقى، اشمعنى دي؟ يعني ما هي خليها تنطق الاخرى تقول انا مسبح. يا عمي اذا كانت دي هتنطق تقول انك من المسبحين، ما تنساش ان دي هتنطق وتقول انك كنت من الطائعين. يا عم ما تقال لها ما سبحش عليك ليه؟ هتقول طاعة لرسول الله. دي ليها ميزان ودي ليها ميزان، مفيش حاجة بتروح، مفيش حاجة بتروح، خلاص. فهنا بتيجي تقول طيب انا هستخدم الماء الساخن بنفس القدر اللي لو استخدمت به الماء البارد هيتكفر لك ذنوب، لما تستخدم الماء السائح هترفع لك درجات بنفس القدر. ليه؟ عداد الكهرباء الشغال والسخان اللي انت جبت بفلوس وسخرت دول لطاعة الله لها أجر عند الله، مفيش حاجة بتروح، مفيش حاجة بتروح. لكن اجي اقول اسيب الرخصة واقول السنة مش عارف ايه وهو الوضوء على المكان، لا نعم. لكن اذا وجد هذا مفيش قدامك غير ماء الساعة، ايه اللي هيحفزك ليها بقى؟ اللي انا هقول لك مكفرات الذنوب الوضوء عن المكاره. نعم. اللي ايه؟ نعم. يعني ايه حاسس ان انت مش خاشع؟ دي فهمها لي يعني. يعني ما انت لازم تحط في دماغك كده، ما انت بتقول ايه ده، معنى هذا انك تستهين بالسنة. اللي انت بتقوله ده مش ترك الخشوع، ده استهانة بالسنة، انك انت حاطط في دماغك ان ما دام دي مش فرض يبقى خلاص اديها كما ينبغي. يا اخي تذكر الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب اليه بالنوافل حتى احبه. فينبغي ان تدرك ان هذه النافلة هي التي توصلك الى حب الله. لو عندك هذا المفهوم لن تستهين بها ولن تترك الخشوع فيه. ثم عليك أن تدرك أنه لو بطأ بك الفرض أجبرتك السنة. لو هذه المعايير في رأس الإنسان، واخد بالك، لا يمكن أن يترك الخشوع في الصلاة ولا أن يستهين بالسنة نيابة. إن إيه؟ لا مش مركز، دي احنا قلنا وقت ما تصل إلى مرحلة عدم التركيز سواء كان لقرآن أو سنة زي ما النبي علمك أقعد، ولذلك قال: وليصلين أحدكم حال نشاطه لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه وتبقى مصيبة. فقد ولذلك في أنا واحد من الناس، هذا بيحدث معي، يعني دي مش مسألة مع كل الناس، أحيانا قد أقرأ كتابا في ساعة ولو سألتني فيه لأجبتك من أول حرف إلى آخر، واجي في مرة أقرأ سطرين في 10 ساعات أنا مش فاهم منهم حاجة. دي بتحدث. إذا بقوله بلاقي نفسي قفلت، والله أقعد أقول، وبعدين أجي تاني يوم في 5 دقايق ألاقي المسألة بقت واضحة قدامي، لكن امبارح مش فاهم حاجة. دي بتحصل، القفلة دي بتحصل. مع ذلك انا دايما ايه، لما بيجوا عندي في البيت يخشوا المكتبه عندي الكتب اللي هي فيها الطرف والملح والازكياء، كتب كده جميله بتديك علم بس تضحكك، اما الاقي نفسي قفلت اروح رايح رحلاها بقى، اطلع بقى تسمع بقى الموقف والطرفه والمش عارف والقفشه والايه تفك. لكن هي بيجي الانسان حالك كده. فالشارع قال لك كده: ليصلين احدكم حال نشاطه. فتشوف الوقت اللي انت بتنشط فيه وتخليه لربك، لان احنا للاسف الشديد وقت النشاط بنخليه حاجات تانية خالص، وقت ما بنيجي بقى نأمتخ ونريح يبقى هو ده لله. هذا لا يكون. اسال الله ان يرزقني واياكم خشوعا. نعم. أولا الكلام الذي تقوله كلام أولا غير منضبط، ليس كل الناس كما قلت طعام بيكون حاضر، هذه واحدة. هذا أولا. ثم الطعام لا يمنع من الأذان، يعني المؤذن بيأذن ويقعد يأكل، الطعام لا يمنع من الأذان خلاص. فالمساجد لن تنعدم. فكون ان واحد يقول لي المساجد هتقفل، لا ما بتقفلش، لان في اللي في الشارع وفي اللي في الطريق وفي اللي لسه اكله ما خلصش وفي وفي وفي وفي في. انا اتكلم عن انت في بيتك طعامك حاضر، انا هقعد اكل خلاص. هكذا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المساله لن تنعدم كما يقول البعض، عشان ما يجيش بقى بعض يقفلها لي ويحبك ويقول لك مش عارف. لا ما بيحصلش خلاص. نعم. ده كلام الإمام مالك عليه رحمة الله، إن الإمام مالك بيرى إن النظر في الصلاة يكون للقبلة خلاص، وعند غيره يكون لمحل السجود. هذه مسألة يعني يطول شرحها لأنه تتنازعها أدلة، ولابد أن تعرف فيها الراجح والمرجوح إن شاء الله تعالى. لما نيجي لحينها سنتكلم في هذا إن شاء الله تعالى، لكن النظر القبلة ده مما رآه الإمام مالك عليه رحمة الله. نعم. عليكم السلام. بالنسبة لكلمة شيخ، هل دي بتقرب سن معين أو مرحلة سنية معينة أو أبيع؟ القرآن الكريم قال: وأبونا شيخ كبير. خلاص. نعم. وأبونا شيخ كبير، لكن هو درجة العرف عندنا كلمة شيخ دي بيعبر عنها بكبر السن. لكن هي درجة كلمة شيخ عندنا ان هي تطلق على من لديه علم، من لديه علم. وبعدين في الوقت الحالي بقتش من لديه علم بقى، ما بقتش من لديه علم بقى عشان تبقى فاهم يعني، بقت انه مدام اطلق لحيته خلاص وتزي بزي السنة فيبقى شيخ خلاص. وانا عجبت لما دخلت في يعني الحمد لله دخلت السجون بعد اتشعر راسك واخد بالك، فكنت ارى عجبا يعني، كنت ارى عجبا اني لما في مره يعني احتديت على جهل احدهم، واحنا ان كنا بندافع عنهم في العموم لكن فيما بيننا وبينهم في حقيقه الامر الكثر منهم يعني يحتاجون الى تربيه وتعليم، للاسف يحتاجون الى تربيه وتعليم، ونحن قد راينا في السجون ما يندى له الجبين، عيال احداث الاسنان، سفهاء الاحلام، بضاعتهم من العلم بضاعه مزجاه، لا يوقرون عالما ولا كبيرا للاسف الشديد، ويمنح الواحد فيهم المشيخه بقدر ما مكث في السجن، فيبقى يقول لك ده الشيخ فلان ليه، يقول لك ده بقاله في السجن 5 سنين طبعا فبقى عالم، ويقصد بهذا طبعا انه عالم يعني، وتلك كارثه، فالعلم لا يكتسب هكذا ولا يكون هكذا خلاص. فالكلمه الشيخ في الاصل هي ترتبط بالسن، بالسن، لكن خلاص وجرى العرف عندنا ان هي تربط زي ما قلت لك بالعلم، بالعلم. لكن في الاسلام عندنا فقيه وعابد، فقيه وعابد، وللاسف لنبغي ان نفرق بين الاثنين، احنا ليس عندنا تفرقه بين الاثنين، وخاصه كمان عند عوام الناس، ان عم الشيخ ما دام بيصلي امام في المسجد وقعد في المسجد على طول فاصبح يعني اهل الفتوى، مع ان عندك حديث الذي قتل 99 نفسا، فرق تفرقه جليه بين هذا وذاك، رجل ذهب الى عابد فوداه في 60 داهية وأغلق في وجهه باب رحمة الله، ملكش توبة، ولذلك قتله وأتم به المئة. ولكنه لما ذهب إلى فقيه اختلف الأمر، وهذه مسألة أيضا ينبغي أن نلقي لها بالا بين العابد وبين الفقيه. فأمور كثيرة لما نأتي إن شاء الله نتكلم على ضوابط العلم وأساسيات العلم، ودي مسألة كلا يعني حدثنا فيها طلبة العلم كثيرا، ففي أمور ينبغي أن تتجلى للناس، وفي أمور ينبغي أن يفهمها طلاب العلم اللي النهاردة زي ما قلت لك أصبح عندهم جرأة على العلم وعلى العلماء، جرأة على العلم وعلى العلماء، فتجد الواحدة فيهم يعني قرأ له أمسكيتين، أنا من وجهة نظري زي بقول كده يعني، هو كبيره يقول المحرم وصفر وربيع أو كده يعني، ما ينفعش يقول غير كده، فتراه أصبح محدثا وأصبح فقيها وأصبح مفسرا. وجلست إلى بعض الإخوة منحوا أحدهم لقب المفسر، فقلت أسمع، فجلست أستمع إليه، ده لو عندي طالب في الكلية هديله 0/10، لكن صنعوا منه مفسرا. وبقت عندنا مشكلة الآن أيضا ينبغي أن تعالج، ودي مشاكل للأسف تملأ الآن الساحة، مشكلة ينبغي أن تعالج، إن من الذي يمنح من لقب عالم؟ فالعلماء فيما مضى كان الذي يمنحهم هذا ويجيزهم مشايخهم، يعني أنا علشان يقال إن أنت عالم خلاص، مش اللي قاعدين قدام منك شوية الصبية اللي لسه بيسمعوكم ومبهرين بكلمتين أنت حافظهم، هم اللي يقولوا عليك عالم، اللي يقول عليك عالم مين؟ من هو أعلم منك اللي هم مشايخك. فمن الذي أجاز أبا حنيفة ومن الذي أجاز الشافعي؟ مين؟ مش تلامذته، ده مشايخه. اليوم حادث العكس، اللي بيمنح ألقاب عالم هم عوام الناس وأنصاف المتعلمين وطلبة العلم، قل لك ده عالم وأعلم من في الأرض وما إلى هذا. فأصبحت هذه الكلمة تطلق حتى يعني كثير من أصحاب الألقاب دون أن أحدد أحدا، كلامه كله إنشائي، يعني حينما تجلس أمامه ما تسمع منه غير إنشاء، شوية كلام إنشاء وما إلى هذا، وكم بيت شعر على كم دمعتين، فأصبح عالما. هذا لا يكون. معيار كلمة عالم دي في معيار خطير جدا ودقيق جدا، واخد بالك؟ وهم في الساحة الآن يعني نضر، كأمثال أبي إسحاق الحويني، رجل أنا أحترم وأحترم علمه، مع أنه ليس من المتخصص، يعني ما يعني مش متخرج من الأزهر، مش أكاديمي كما يقولون، لكن عنده علم، تحترم علمه، استطيع أن أنت تقول ده راجل عالم، لكن ده مش يمنح لأي حد، مش كل من هب ودب يقال له هذا الكلام. ففي واعظ وفي واعظ جيد، لكن كلمة عالم دي كلمة خطيرة جدا ودقيقة جدا، واخد بالك؟ لا تمنح إلا لأهلها. فهي الآن الساحة أصبحت تعج وتأج بهؤلاء. يا راجل ده كان في واحد قابع تحت كوبري الجامعة ما خدش الإعدادية، كان اسمه حسن شحات، وهناك من كان يقسم لك بالله أنه أعلم من في الأرض، وقعد في النهاية يسب أبو بكر وسب عمر وسب عثمان، خلاص. ولكن فينا من منحه أنه أعلم من في الأرض. فهي أصبحت الآن القضية يعني خلاص غوغائية. فعالم إيه يا راجل؟ هي كلمة عالم دي سهلة، نحن حتى الآن لا نقطع لأنفسنا بعلم. أنا في نظري، أنا من وجهة نظري أنا شخصيا، حكمي على نفسي أنني طالب علم، لكن اليوم خلاص زي ما قلت لك كده، أرى كتابين وأمسكيتين وأحفظ له كلمتين وشاف له كلمتين في أصول فقه، خلاص فبقى عالم، وده محدث وده فقيه وده مفسر وده إيه إيه إيه ده إيه ده، فبقيت غوغائية. وعشان كده الآن أصبحنا نسمع فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان وخلط في العلم وإلى آخره، وأشياء يندى لها الجبين. وأنا لسه يمكن وأنا جاي مع الإخوة والله بتكلم معهم في السيارة، إن الإنسان أصبح ممزقا، ما بقتش ملاحق، انت بقتش عارف ترد على اعداء الاسلام ولا على الذين يلبسون ثوب الاسلام وبيدعوا انهم علماء وعمالين يخرفوا في الدين، فانت مش عارف تلاحق هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. ولذلك دعوتي لله ان يقبضني لله سبحانه وتعالى، يعني غير مفتون. وانا برى ان احنا في هذه المرحله التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لا يبقى إلا رؤوس جهال. إحنا في المرحلة اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن مبارك في الزهد: لن تقوم الساعة حتى يتلمس الناس العلم عند الأصاغر. خلاص هم الأصاغر اللي بقى ليهم الصدارة والعلماء، يعني نسأل الله السلامة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.